بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 21 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 88، إذن الأمة المبعضة في النكاح. كيف تستأذن الأمة المبعضة في النكاح؟ وهل الحكم فيه لها أو لمالك باقيها أو لمعتق بعضها؟ الجواب: يحتاج ذلك إلى جميع المذكورين، لا بد من إذن سيدها المالك لبعضها، ومن إذن أو إذن معتق ما عتق منها. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 88، وهي في إذن الأمة المبعضة في النكاح. والأمة المبعضة هي الأمة المملوكة التي اعتق بعضها وبقي بعضها في الرق، فهذا لسيدها الذي يملك بعضها حق، وللمعتق الذي اعتق بعضها له حق، وهي لها حق أيضا في أن تستأذن في النكاح. وهذه المسألة يحصل فيها خلاف بين أهل العلم فيما يرجح في حقه الإذن في مثل هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: كيف تستأذن الأمة المبعضة في النكاح؟ الاستئذان كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستأذن البكر وأن تستأمر الثيب، وهو لا بد من إذن المرأة في النكاح، إما بما يظهر عليها من الموافقة وسكوت البكر حياء هو إذن لها، وأما الثيب فلا بد أن تستأمر وأن تصرح بالموافقة حتى يعلم بذلك أنها قد وافقت على هذا الرجل أن يكون زوجا لها. الأمة أيضا لا بد أن تستأذن، وهذا مما جاءت به الشريعة، فإن هذا العقد في النكاح لا بد فيه من التراضي بين الزوج والزوجة. قال المصنف رحمه الله: كيف تستأذن الأمة المبعضة في النكاح، يعني إذنها في باب النكاح، وهل الحكم فيه أي في الإذن لها أو لمالك باقيها أو لمعتق بعضها؟ لأن المعتق له حق وهو الذي اعتق بعضها، أو لمالك باقيها الذي بقي له حق في هذه الأمة وهي أمة له بالتبعيض، ولسيدها الذي اعتقها فله العتق بقدر ما اعتق من ثمنها. قال رحمه الله: الجواب: يحتاج ذلك إلى جميع المذكورين، لأن لكل واحد من هؤلاء حق، فهذه الأمة لها حق أن تستأذن، ولمالكها لمن ملك بعضها له حق، ولمن اعتق بعضها له حق. قال: لا بد من إذن سيدها المالك لبعضها. لا بد من إذن سيدها المالك لبعضها، ليست له الملكية التامة، وإنما يملك بعضها فله حق، ومن إذنها لأن هي أيضا المتزوجة، وهي التي يعقد لهذا الرجل عليها، أو إذن ما معتق ما عتق منها. كذلك المعتق الذي اعتق بعضها فإن له حق في ذلك. فهذا الحق إذا قيل أن المعتق أن هذه بكرا وأن الولي يملك الإذن يقال أنه يملك الإذن في تزويجها، وإذا قيل إن حتى البكر لا بد من استئذانها كما دلت على ذلك السنة لا بد من إذنها ومن إذن معتق ما عتق منها. وهذه المسألة التي أجاب عنها المصنف رحمه الله فيها دلالة على أن الحقوق لا تسقط وأنها قد تتبعض ويكون الحق مبعضا، كما أن الملك مبعض فكذلك الحقوق تكون مبعضة بحسب الأنصبة بحسب من له حق في هذا الأمر سواء في ملك اليمين أو في الأمور التي تتملك من العقار والأراضي وسائر الحقوق، فإن الحقوق لا تسقط بالمشاركة وبالاشتراك في أمر من الأمور، وإنما يصبح لكل شريك له حق في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 89، ولي أمة الحرة في النكاح. من الذي يزوج أمة الحرة؟ لأنها لا تتولى المرأة زواج نفسها ولا زواج غيرها. الجواب: إن كانت الحرة المالكة غير رشيدة فولي أمتها وليها في مالها كما هو مفصل في موضعه، وإن كانت رشيدة فوليها ولي سيدتها في النكاح، ولا بد من إذن سيدتها هنا نطقا بكرا كان سيدتها أو ثيبا. قال المصنف في الفائدة 89: ولي أمة الحرة في النكاح. من هو الولي للأمة التي تملكها الحرة؟ الأصل في الأمة أنه يملك إذن نكاحها سيدها، ولكن إذا كانت المالكة يعني امرأة فإن المرأة لا تزوج نفسها فكذلك لا تزوج غيرها، فمن هنا لا بد من معرفة الحكم في هذه المسألة. قال رحمه الله: من الذي يزوج أمة الحرة؟ أمة الحرة يعني الأمة التي تملكها الحرة، المرأة الحرة، فلو كان مالكها رجل يملك إذن زواجها، وإذا كانت المالكة لها امرأة هنا يقع الاشتباه في أن هذه المرأة الحرة لا تملك تزويج نفسها وهي لوليها عليها ولاية، فكيف تزوج يعني غيرها؟ قال: لأنها لا تتولى المرأة زواج نفسها، المرأة لا تتولى زواج نفسها فمن باب أولى أن لا تزوج غيرها، ولهذا قال لا تتولى المرأة زواج نفسها ولا زواج غيرها، وهي هذه الأمة التي تملكها. ثم قال رحمه الله: الجواب: إن كانت الحرة المالكة غير رشيدة فولي أمتها وليها في مالها كما هو مفصل في موضعه. هذه المسألة فيها تفصيل: إذا كانت الحرة المالكة غير رشيدة كأن تكون طفلة ورثت هذه الأمة عن أبيها أو عن أمها فإنها غير رشيدة، فولي أمتها وليها في مالها كما هو مفصل في موضعه، لأن هذه الطفلة وهذه الصغيرة التي لم تبلغ سن الرشد لا تملك التصرف في مالها، فيجعل لها ولي، ينصب لها ولي يقوم على تصريف شؤونها وعلى القيام على مالها، فولي هذه الصغيرة في هذه الأمة وفي نكاحها هو ولي مالها، لأنها ليس لها تصرف ولا تحسن التصرف، فالولي الذي يتولى الإشراف على مالها ويملك ذلك هو ولي تزويج هذه المرأة الأمة، لأنها داخلة في ملكها، فكما أن هذا الولي يتصرف في مال هذه التي تولى عليها فهو يملك أيضا أن يزوج هذه الأمة التي هي مملوكة لها كما يتصرف في مالها. قال: وإن كانت رشيدة فوليها ولي سيدتها في النكاح. فوليها الضمير في الظاهر هنا أنه يرجع إلى الأمة، فوليها ولي سيدتها، ضمير لا يرجع إلى المرأة الحرة وإنما يرجع إلى الأمة، لأن الحديث يتعلق بالأمة وهي المملوكة لهذه المرأة. فوليها أي ولي الأمة ولي سيدتها في النكاح إذا كانت رشيدة ولها تصرف في مالها لكنها لا تتولى تزويج نفسها، فوليها هو ولي نكاح هذه السيدة. فهذه المرأة لا تزوج نفسها وإنما يقوم على تزويجها وليها من أب أو جد أو عم أو أخ، فكذلك هذه الأمة يتولى تزويجها ولي هذه المرأة. قال ولا بد من إذن سيدتها هنا نطقا أيضا، كما أن هذه المرأة إذا تقدم لها أو تقدم لها يعني خطيب لا بد أن تستأذن، أيضا لا بد أن تستأذن في هذه الأمة التي هي مملوكة لها. ولم يعتبر هذا في الصغيرة لأن الصغيرة لا تصرف لها ولا تمييز لها، وأما هذه الكبيرة فلها تصرف ولها يعني الأمر يرجع إليها في هذا الأمر، فكما أنها لا تزوج إلا بإذنها فلا تزوج أمتها إلا بإذنها. قال ولا بد من إذن سيدتها هنا نطقا، هذا استدراك من قول بعض الفقهاء أن إذن البكر هو صماتها أو بكاؤها أو ضحكها، فإن هذا محمول على أن هذه البكر أنها تستحي ولا تتكلم، ولهذا يعتبر إذنها هو ما يظهر عليها من علامات الموافقة، مثل أن يظهر عليها الموافقة بضحك أو بكاء أو حياء، يعني يدل على أنها لا تمانع من ذلك لكنها تستحي. أما هنا نص على أنه لا بد من نطقها لأن هذا لا يتصور فيه الحياء في حقها، لأنها إنما تستأذن في تزويج أمتها ولا يرد عليها هذا، فلا بد من نطقها، كما قيل هذا أيضا في الثيب، أن الثيب في الغالب أنها لا يحملها الحياء الذي يكون للبكر أن لا تتكلم، لأنها قد تزوجت وعرفت هذا الأمر وهي ليست كالبكر، فلا بد من إذنها. كذلك هنا ولو كانت هذه السيدة بكرا فإنها لا بد من أن تستأذن في تزويج أمتها، لأنها لا يحملها الحياء هنا على السكوت، لأنها إنما تستأذن في تزويج أمتها لا في تزويجها، فليس هناك ما يمنع من تصريحها. ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا نطقا، يعني أن تصرح بذلك، بكرا كانت سيدتها أو ثيبة، سواء كانت هذه السيدة بكرا أو ثيبة هذا استدراك، لأن البكر استئذانها في زواجها يكفي في ذلك ما يدل عليها من العلامات التي تدل على الموافقة، أما في استئذانها في تزويج أمتها فلا بد من نطقها سواء كانت بكرا أو ثيبة، لأن المانع زال هنا في حق هذه المرأة، لأنها إنما تستأذن في تزويج أمتها لا في تزويجها، فلا بد من إذنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 90، الاستفصال والاستفهام عن كل احتمال. من أهم المهمات على المفتي والحاكم والمعلم الاستفصال عن كل احتمال، وخصوصا إذا قويت الاحتمالات، فإن الإطلاق في الجواب أو التعليم يوجب الغلط أو الخلط لا محالة. مثال ذلك في السرقة، إذا سئل المفتي عن السارق هل تقطع يده، فعليه أن يستفصل عن السارق والمسروق منه وصفة السرق، فيقول هل السارق مكلف أم لا، فإن لم يكن مكلفا فلا قطع عليه، وإن كان مكلفا فهل له شبهة حق أو شبهة، فإن كان له شبهة فإن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد فصل الفقهاء أنواع الشبهة التي تدرأ بالحد، فإن لم يكن له شبهة بوجه من الوجوه فهل المسروق يبلغ نصاب السارق ربع دينار؟ فإن لم يبلغ ذلك فلا قطع، وإن بلغ نصابا فهل سرقته من حرز مثل الذي يحرز به أم سرقة من غير حرز؟ فإن كان من غير حرز فلا قطع عليه، وإن كان من حرز مثله فيسأل عن الطريق الذي ثبتت به السرقة، فإن شهد به عدلان أو أقر به مرتين ولم يرجع عن إقراره ثبت، وإلا لم يثبت. وإذا ثبت بأحد الأمرين فهل المسروق محترما؟ فإن لم يكن المال محترما أو كان المسروق منه غير محترم لم يحد، وإن كان المال محترما والمسروق منه محترما مسلما أو كافرا له عهد فيقال هل طالب المسروق منه بالسرقة أم لا؟ فإن لم يطالب لم يقطع، وإن طالب المسروق منه فهل تحققت السرقة التي أخذ المال الغير على وجه الاختفاء أم أنها على وجه الاختلاس أو الانتهاب أو الاغتصاب التي لا قطع على صاحبه؟ فإذا توفرت هذه الشروط كلها قطعت يد السارق، وكذلك جميع الأحكام كلما كثرت شروطها تعين السؤال والاستفهام عن تحققها حتى يقع الجواب صوابا، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 90 وعنون لها بقوله الاستفصال والاستفهام عن كل احتمال. الاستفصال هو السؤال وطلب كشف هذا الاحتمال الذي يرد في الأسئلة وفي الوقائع المعينة التي ينظر فيها المفتي أو القاضي أو ولي الأمر، فلا بد من الاستفصال والاستفهام الذي يزول به الاشتباه. قال عن كل احتمال، الاحتمال هو تردد المعنى لللفظ بين معنيين، وهذا الاحتمال له أسباب كثيرة، قد يكون هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى، أو يكون اللفظ من الألفاظ التي يتفاوت الناس في فهمها بحسب الاصطلاح، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثل لفظ الظاهر، فيقال هل ظاهر القرآن حق أو أنه قد يؤول، فهذا الظاهر لفظ مجمل قد يريد به بعض الناس الظاهر الذي يريده بعض أهل البدع، وهو صرف هذه الألفاظ ودعوى أن هذه الألفاظ تدل على تشبيه أو تدل على تجسيم فيزعم أن ظاهر القرآن كذلك، فهذا باطل. أو قد يراد بالظاهر هو ما يفهمه بعض من ينتسب لمذهب الظاهرية وتفسير النصوص بغير ما تدل عليها وبغير ما يدل عليه السياق، ويزعمون أن هذا الظاهر. فإذا الظاهر لفظ مشترك، لا بد من الاستفصال في مثل هذه المسائل، وكذلك في باب الاعتقاد مثل الحد، يعني عندما يقال أن الله عز وجل في حد أو ليس في حد، وكذلك لفظ الجسم لفظ مشترك، فالجسم قد يراد به ما تقوم به الصفات أو قد يراد به ما له جرم كأجسام الناس، فالله منزه أن يكون له جسم كأجسام المخلوقين، وإذا أريد بالجسم ما تقوم به الصفات فالله تقوم به الصفات، لكن الجسم لا يطلق على الله لا نفيا ولا إثباتا. إذن الألفاظ المحتملة كذلك في الألفاظ في باب الفقه، إذا كانت هذه الألفاظ محتملة لا بد من الاستفصال عن هذه الألفاظ، مثل أن يقول الرجل زوجت ابنتي لفلان وعنده أكثر من ابنة ثم تقع خصومة، فلا بد أن يستفصل القاضي يعني عن هذا الولي ما الذي أراد بقوله ابنتي، وهل سمى يعني إحدى بناته أم أن اللفظ محتمل. أما إذا قال الرجل زوجت ابنتي وليس عنده إلا هذه الابنة فهذا الأمر ظاهر، وكذلك لو قال بعت بيتي ولم يعين ثم أو قال بعت بيتي وله ملحقات وقال هذه الملحقات لا تدخل في البيت كمزرعة بجانب البيت، فلا بد من الاستفصال في هذه الأمور المحتملة إما بحكم الوضع اللغوي كأن تكون هذه الألفاظ مشتركة من قبيل الاشتراك اللفظي، وإما أن يكون هذا مرجعه إلى تفاوت الناس في الاصطلاح، أو يكون من قبيل أيضا الاشتباه الذي يقع لبعض الناس في فهم بعض الألفاظ الشرعية كما سيأتي التمثيل لذلك. إذن لا بد من الاستفصال والاستفهام عند موارد الاحتمال، ولهذا ذكر الأصوليون قاعدة أن ترك الاستفصال في موارد الاحتمال ينزل اللفظ منزلة العموم من الأقوال، يعني لو كانت الإجابة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن وكان هناك احتمال فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة، فإن هذا اللفظ يكون عاما ينزل منزلة العموم، لأنه لو كان فيه تقسيم لسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك الاستفصال في هذا الموطن ننزل هذا اللفظ منزلة العموم، وأنه من الألفاظ العامة التي تستغرق جميع الأفراد. أما في حال المفتين الآن والقضاء فإنه لا بد من الاستفصال في موارد الاحتمال، لأن المفتي أو القاضي قد يغفل عن صورة من الصور، فلا بد من الاستفصال من المعينين، ولا بد من معرفة الصورة المعينة قبل تنزيل الحكم عليها. وقبل هذه القاعدة وقبل شرحها لا بد أن ينبه على أن المفتي والقاضي وكل من ينظر في أحوال الناس لا بد من ضبط ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة الحكم الشرعي في المسألة المسؤول عنها، يعني إذا سئل أحد المفتين أو تحاكم خصوم إلى قاض في مسألة من المسائل لا بد من معرفة هذا المفتي أو القاضي للحكم المطلق في هذه المسألة، كأن تكون مسألة في الطلاق لا بد أن يكون ملما بأحكام الطلاق في الشرع وبصوره وأحواله وما يعتري هذه المسألة من تقسيمات وأحوال وما جاء فيها من أدلة وما جاء فيها من أقوال لأهل العلم. إذن لا بد من معرفة الحكم المطلق. كذلك لو كان السؤال للمفتي عن الصلاة فلا بد أن يكون المستفتى والعالم أن يكون عالما بأحكام الصلاة متصورا لها تصورا صحيحا من حيث الحكم المطلق، ومن حيث صور المخالفة في الصلاة ما حكمه، فلا بد أن يفرق هذا المفتي بين حكم ترك الواجب مثلا وبين حكم ترك الركن وترك الواجب وترك الشرط وترك المستحب، ولا بد أن يفرق بين ما ترك تعمدا وعن غير تعمد. كل هذه الأمور لا بد من معرفة حكمها من حيث الشرع ومن حيث الحكم المطلق كما يسميه العلماء. والمسألة الثانية التي تتطلب معرفة هذه الصورة المعينة أن يعلم المستفتى والمفتي أن يعلم هذه الصورة المعينة وأن يتصورها تصورا صحيحا، فلا بد أن يكون متصورا لهذه المسألة تصورا صحيحا. فمثال ذلك لو سأله سائل عن مسألة طلاق فقال رجل طلقت زوجتي، فلا بد أولا أن يعرف هل هذا الطلاق هو بلفظ صريح أو كناية، ولا بد أن يستفصل عن حال هذا المطلق، هل هو مجنون ليس عليه قلم ولا يؤاخذ أو أنه عاقل، ولا بد أن يستفصل عن حاله عندما أطلق الطلاق وطلق زوجته، هل هو غاضب أو ليس بغاضب، ثم يستفصل عن الغضب هل هو مما يؤثر في العقل فيذهب عقله فلا يدري ما يقول، أم أن هذا الغضب لا يؤثر في العقل. الغضب له ثلاث صور: غضب لا يؤثر في العقل فهذا بالاتفاق لا يمنع من الحكم، وتبنى الأحكام على فعل وأقوال المتكلم في حال الغضب لأنه بعقله وهو متصرف بإرادة. والصورة الثانية هو أن يذهب الغضب بعقله فلا يعقل شيئا، كما قال بعض العلماء لا يفرق بين السماء والأرض ولا يفرق بين حجر وشجر، يذهب عقله وكأنه مجنون، فهذا لا يؤاخذ بقوله في حال إغلاقه، فمن أغلق عليه عقله بغضب أو بفرح أو بشرب دواء مباح فإنه لا يؤاخذ بذلك. وأما إذا شرب المسكر ففي المؤاخذة بأقواله خلاف بين أهل العلم. كذلك لا بد من معرفة حال المرأة التي وقع عليها الطلاق، يعني هل هي حائض أو أنها في طهر، وهل هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق حصل فيه جماع أم لا، وهكذا هل هذا الطلاق هو بائن أو غير بائن، إلى غير ذلك من الأسباب المؤثرة في الحكم. ولهذا لا يصلح الآن تصرح الإجابة لهؤلاء السائلين كما يحصل من بعض المتعجلين من غير أهل العلم الذين يبادرون إلى إجابة من يسألهم عن الطلاق دون استفسار، ولا يسألون عن هذه الأحوال، بخلاف العلماء الكبار فإنهم يستفصلون. ولهذا دائما يطالبون من سأل عن الطلاق أن يأتي للقاضي أو للمفتي ليستفصل هذا الاستفصال وليعلم الحال، فلا ينزل الحكم إلا بعد معرفة الحال المعينة التي يعني يكون متصورا لها تصورا صحيحا، لأن المفتي والقاضي وكل من ينظر في هذه المسألة لا بد أن يتصور الحكم المطلق تصورا صحيحا، ولا بد أن يتصور الحالة المعينة تصورا صحيحا. والأمر الثالث الذي تتطلبه الفتوى وكذلك القضاء هو أن يكون عالما بتنزيل الحكم المطلق على المعين، أن يكون عالما بكيفية تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، لأن بعض طلاب العلم يدرسون في مواطن الدراسة وفي مراحل الدراسة الأحكام المطلقة، مثلا في الطلاق وفي النكاح وفي أحكام البيع والشراء، لكن ليس لديهم دربة في تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين إذا ما سئلوا عن ذلك. ولهذا لا بد من التدرب والنظر في فتاوى العلماء ومعرفة كيف تنزل الأحكام المطلقة على المعينين، ليكون هذا الطالب المتعلم على خبرة وعلى بصيرة بهذه الطريقة التي عليها العلماء. ولهذا هذه الأمور الثلاثة لا بد منها: معرفة الحكم المطلق، ومعرفة الحالة المعينة، ومعرفة كيفية تنزيل هذا الحكم المطلق على الصورة المعينة، حتى تكون هذه الفتوى مستوفية لشروط صحتها، منطبقة انطباقا صحيحا على هذه الصورة المعينة. ولهذا يحصل بين القضاة اختلاف كبير في مسائل معينة لا يحصل بين العلماء في الأحكام المطلقة، يعني لا يوجد خلاف مثلا بين العلماء في أحكام الطلاق من حيث الإطلاق إلا في بعض الصور، مثل أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا أنها تبين من زوجها، لكن ما هو الطلاق البائن وما حقيقته، وهل الطلاق يكون بلفظ واحد في مجلس أو بألفاظ متعددة، أو لا بد بين كل طلقة وأخرى من رجعة، هذه مسائل فيها خلاف، فلا بد من معرفة هذه الصور، ولا بد من معرفة الحال المعينة، ولا بد من معرفة تنزيل الحكم المطلق على هذه الصورة المعينة. ولهذا نقول إن الفتوى أصعب من معرفة الأحكام المطلقة، لأن يتطلب الفتوى ما لا يتطلبه معرفة الحكم المطلق. ولهذا كثير من العلماء قديما وحديثا لديهم قدرة على أن يشرح درسا أو أن يبين حكما شرعيا في مسألة من المسائل النظرية، لكن تنزيل الحكم على الصور المعينة بحسب المفارقات بين المعينين هذه لا يقدر عليها إلا العلماء الكبار المتمرسون في الفتيا والذين لديهم ممارسة ولديهم نظر، فإن هذه المسائل مسائل عظيمة. ولهذا كان الكثير من الصحابة رضي الله عنهم على فضلهم وعلمهم لا يفتي منهم إلا قليل جدا، وما زال العلماء يتدافعون الفتيا ولا يسارعون إليها لما يترتب عليها من أمور عظيمة، يعني هي محل الخطأ، لأن الفتية يتطلبها من النظر ما لا يتطلب النظر في الأحكام المطلقة. هنا نبه المصنف رحمه الله، قال: من أهم المهمات على المفتي والحاكم والمعلم الاستفصال عن كل احتمال، الاحتمال في الألفاظ المشتركة، الاحتمال في الصور المعينة، الاحتمال في كل ما يرد فيه الاشتباه، لا بد من الاستفصال. قال: وخصوصا إذا قويت الاحتمالات، مثل أن يقول الرجل طلق زوجته، أي طلاق؟ هل هذا بائن أو غير بائن؟ هل هذا صريح أو كناية؟ فهذه الأمور لا بد من معرفتها. أو يقول الرجل كما يحصل الآن، تأتينا في الأسئلة، يعني في من يسأل يقول: أعطيت فلانا يعني 1000 ريال ثم رجعت في هذا المال وطلبته منه، أعطيت. الآن هذا لفظ مشترك، هل أعطيته على أنه هبة، أو أعطيته أمانة أودعتها عنده، أو أن هذا الأمر هو ثمن لبيع وشراء؟ يعني هنا أعطيت لفظ مجمل. كثير من الناس أو يقول تركت مالا عند فلان ثم طلبته، هذا لفظ مجمل. لكن لو قال وهبته أو أعطيته ثمن السلعة، يتبين هنا هذا الاحتمال الذي يقع في هذا اللفظ. ولهذا الكثير من السائلين لا يحسنون السؤال، فلا بد من الاستفصال في هذه الألفاظ المجملة التي لا بد من معرفة مراد ذلك المتكلم. قال: فإن الإطراق في الجواب أو التعليم يوجب الغلط والخلط لا محالة. نعم، لا شك أن المسائل إذا كانت منقسمة والأحوال إذا كانت متفاوتة فينزل الجواب تنزيلا واحدا على الصور المختلفة، فإن هذا من الخطأ البين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المساواة بين المتفاضلين ظلم، وهذا في الأحوال وفي الذوات، يعني صورة لا تشبه هذه الصورة. من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يأخذ فتاوى العلماء الكبار وينزلها على بعض الصور، وقد تكون هذه الصورة التي نزلها عليها غير الصورة التي سئل عنها ذلك العالم. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا أنه عندما تنقل إجابات العلماء في الفتية أن ينقل السؤال، لأن نعلم أن هذه الإجابة تنزلت على حال معينة، وهذه الحال إذا لم يعرف السؤال ما نعرف مراد ذلك المفتي عندما أجاب. قال: مثال ذلك في السرقة. ضرب المصنف رحمه الله مثالا واحدا لهذه الصور في السرقة. إذا سئل المفتي عن السارق هل تقطع يده، هنا إيهام وإجمال في أشياء كثيرة. سئل عن السارق هل تقطع يده، فقد يتعجل بعض الناس يقول نعم تقطع يد السارق لدلالة الأدلة على أن السارق تقطع يده، لكن أي سارق؟ قال: فعليه أن يستفصل عن السارق والمسروق منه وصفة السرقة، فيقول هل السارق مكلف أم لا، فإن لم يكن مكلفا فلا قطع عليه، مثل مجنون سرق لا قطع عليه، وإن كان مكلفا فهل له شبهة حق أو شبهة، يعني هل له شبهة في هذا المال الذي سرقه، مثل عامل يعمل عند مؤسسة فسرق مالا. فلما استفصل قال: إن لي عند صاحب هذه المؤسسة مالا طلبته منه فلم يعطني حقي فأخذت حقي بنفسي، هذا له شبهة لا تقطع يده لأن لديه شبهة. وبصرف النظر عن إقراره على هذا أم لا، هذه مسألة فيها تفصيل، لكن هذا لديه شبهة. فإن كان له شبهة فإن الحدود تدرى بالشبهات، أو أخذ مثلا مالا وجده في مكان ظنه أنه ماله، وضعه في مكان فوجد في مكانه مال ظن أنه له، أو اشتبه أمر مثل وجد سيارة فأخذها فرفع صاحبها دعوة عليه قال أخذ سيارتي، قال هي مثل سيارتي وجدتها في مكان كذا. فهذه الأمور إذا تبين للقاضي وجود شبهة فإنها تدرأ الحدود بالشبهات. قال: وقد فصل الفقهاء أنواع الشبهة التي تدرأ أو تدرأ الحد. شبه كثيرة التي تدرأ الحد ولا يمكن تصور كل الشبه، لكن لكل حال لها ملابساتها التي إذا سئل هذا الذي أخذ ما ليس له ستجد عنده شبه. فإن لم يكن له شبه بوجه من الوجوه، فهل المسروق يبلغ نصاب السرقة ربع دينار أم لا؟ يعني لو قدرنا أنه ليس لديه شبهة وثبتت السرقة، لكن ما هو المال الذي تقطع فيه اليد؟ هو من تجاوز ربع دينار، فما دون ذلك لا قطع فيه. كذلك المال الخاص، أما المال الذي يكون في بيت مال المسلمين لا قطع فيه، لأن فيه شبهة لمن يأخذه يقول إن لي فيه حقا، لا يقر على ذلك، لكن هذه شبهة. فرق بين أن تدرأ الحدود بالشبهات وبين أن يقر الآخذ ما ليس له. فإن لم يبلغ ذلك فلا قطع، وإن بلغ نصابا فهل سرقته من حرز مثل الذي يحرز به أم سرقة من غير حرز؟ هذه أيضا مؤثرة، فإن المال إذا سرق من حرزه فإنه فيه القطع وبلغ حد النصاب الذي تقطع به، أما إذا كان في غير حرزه فلا قطع فيه، لأن صاحب المال هو المفرط، مثل الإنسان يجعل ماله في الطريق ويقول بعد ذلك سرق مالي، التفريط من صاحب المال. نعم لا يقر السارق، ولكن هنا تفريط من صاحب المال لم يجعله في حرز مثله. فيسأل عن الطريق الذي ثبتت به السرقة أيضا، ما هو الطريق الذي ثبتت به السرقة؟ هل هي مجرد دعوة من صاحب المال أم أن هناك شهود؟ فإن شهد به عدلان أو أقر به مرتين ولم يرجع عن إقرار الثبت، وإلا لم يثبت، كأن يشهد شاهد ولم تتبين السرقة بشاهد آخر، أو مجرد دعوة من صاحب المال، فلا بد من ثبوت السرقة ببينة ظاهرة أو اعتراف مرتين. هنا قال اعتراف مرتين، هذا فيه خلاف، لأنه قد يعني يقول كلمة يعني يغضب إذا ادعي عليه فقال نعم أخذت، لكن إذا أقر به مرتين فإن هذا دليل على أن هذا الإقرار صحيح، ولم يرجع عن إقراره أيضا، لأن الرجوع عن الإقرار تدرى به الحدود، لأنه قد يهدد أو يقول تعرضت لتهديد أو فلان أضجرني فغضبت وقلت نعم فرجع عن إقراره، فلا يقطع إلا ببينة واضحة. قال: وإذا ثبت بأحد الأمرين فهل المسروق محترما؟ فإن لم يكن المال محترما أو كان المسروق منه غير محترم لم يحد احترام المال واحترام صاحب المال. صاحب المال أن يكون يعني محترما، أن يكون مسلما أو معاهدا، وأما إذا كان سارقا سارق فهذا أيضا هذا غير محترم. وكذلك أن يكون المال محترما مثل آلات اللهو يعني وآلات الموسيقى، سرق آلة من آلات الموسيقى هذه أموال غير محترمة، أو سرق خمرا أو سرق الخنزير لحم الخنزير فهذه أموال غير محترمة. فأيضا ينظر إلى طلب المسروق منه، فهل طالب المسروق منه بالسرقة أم لا، لأنه قد يعفو ولا يطالب، فإن لم يطالب لم يقطع، وإن طالب المسروق منه فهل تحققت السرقة التي أخذ مال الغير على وجه الاختفاء أم أنها على وجه الاختلاس والانتهام؟ لو قال سرق مالي، وبعض العوام لا يفرق بين السرقة والانتهام، الانتهاب هو أن يأخذه من أمامه ينتهب ويخطفه من يده، هذه ليست سرقة، وإنما السرقة هي ما تكون يعني في وجه الخفاء، فهذه ليست به سرقة ولا يقطع بها. وإن كان قد يعزر ذلك المنتهب وقد يقتل بحد الحرابة إذا تكرر هذا منه، لكن فرق بين السرقة وبين الانتهاب، لأن هذه الأمور لا قطع فيها. قال: فإذا توفرت هذه الشروط كلها قطعت يد السارق. يعني لاحظوا كم صورة ذكر المصنف، ذكر صورا كثيرة، وهذا يدل على أن تنزيل الأحكام على المعينين أنه لا بد من التأني فيه وعدم الاستعجال. والمصنف رحمه الله إنما ذكر مثالا واحدا، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. قال: وكذلك جميع الأحكام كلما كثرت شروطها تعين السؤال والاستفهام حتى والاستفهام عن تحققها حتى يقع الجواب صوابا. لا بد من معرفة هذه الحالة المعينة حتى ننزل الحكم تنزيلا صحيحا، كما ذكر هذا في السرقة. وهناك أيضا أمثلة وشواهد كثيرة بمناسبة هذا الوقت، السؤال عن أحكام الحج والعمرة. يعني كثير من العوام يستعمل ألفاظا يجيب بعض العلماء إجابة على ما هو مشهور في اصطلاح العلماء، والعامي لا يريد ذلك. ومن أظهر الأمثلة لذلك ما يسأل عنه العوام، يقول: أحرمت ثم فعلت كذا وكذا. الإحرام عند العوام الآن هو أن يلبس اللباس، الرداء والإزار. والإحرام في الشرع وفي اصطلاح العلماء هو أن يعقد النية وأن يدخل في النسك حتى النية. تقول له: هل نويت؟ يقول: نعم. والصحيح أنه لم ينوي الدخول في النسك. وأذكر أن أحد الحجاج سأل سؤالا قديما، كان في المدينة، يقول كان في الفندق، يقول: أحرم ثم لما أحرم أتى زوجته جامعها، يقول: فسألت بعض المفتين فقالوا: إنك أفسدت هذا النسك ولا بد أن تتمه وأن تقضي وعليك الفدية. فسألت هذا الرجل، قلت: هل أحرمت؟ قال: نعم. قلت: ما الذي تقصد بالإحرام؟ قال: لبست الإزار والرداء. قلت: طيب، هل نويت؟ نويت العمرة؟ قال: نعم نويت. قلت: هل نويت العمرة هو أن تعتمر في هذا السفر أم نويت الدخول في النسك؟ قال: لا، إنما أردت أن أذهب إلى الميقات وألبي من الميقات. هذا ليس عليه شيء، لكنه يسأل والعلماء يجيبون على نحو ما سمعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فالإحرام عندهم هو نية الدخول في النسك. حتى النية عندما نستفصل من هؤلاء نقول: هل نويت؟ يقول: نويت، وهو لا يريد بالنية نية الدخول في النسك. وهذه المسألة فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بين النية التي يعزم الرجل في مثل وقتنا الآن، من أراد الحج هو ناوي للحج، ليست هذه النية المقصودة، ولكن النية المقصودة هي نية الدخول في النسك، بحيث لو أنه سئل بعد ذلك: يعني هل دخلت في الإحرام ونويت؟ يقول: نعم. ليس المقصود النية التي يصاحبها المسافر وتصحب المسافر عندما يخرج من بلده مثلا، من مصر أو من الشام أو من أفريقيا، إنما النية هي نية الدخول في النسك. إذا جاء إلى الميقات نوى، وسواء تلفظ بلسانه أو نوى بقلبه، فلا بد من الاستفصال في هذا الأمر. كذلك الطواف، كثير من الحجاج والمعتمرين يطلق الطواف أو بعض أسماء الطواف على غير المقصود الشرعي، فيقول بعضهم: طفت طواف الإفاضة، لم أطف طواف الإفاضة، وهو يريد بذلك طواف الوداع، يقصد به الإفاضة والخروج من مكة. وهذا حصل كثيرا. كذلك بعضهم يسأل مثلا عن المبيت بمنى، كما يعني يحصل في الأسئلة، وقد حصل بالأمس سؤال في هذا: ما حكم المبيت بمنى؟ أي مبيت؟ وفي أي ليلة؟ وكذلك بعضهم يسأل عن المبيت بمزدلفة، فيقول: بتنا بمزدلفة. والمبيت عنده هو أن ينزل، والمبيت في الشرع هو أن يبقى الليل ومعظم الليل. وبعض الحجاج يطلق المبيت على النوم، فإذا قال له المفتي: هل بت بمزدلفة؟ قال: لا. ثم يستفصل يقول: يعني أني ما نمت، المبيت هو النوم. فهذه الإجمالات وهذه الألفاظ التي يعبر بعض العوام عن بعض المصطلحات الشرعية على غير مراد الشارع منها وعلى غير مفهوم العلماء لها، لا بد من التأني قبل إجابة هؤلاء، وأن يكون هناك استفصال في هذه الألفاظ التي يطلقها هؤلاء السائلون. حتى ينزل الحكم تنزيلا صحيحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: المبعضة شيخنا لو أن سيدها أذن لها في النكاح ولم يأذن لها معتقها، فما حكم ذاك النكاح؟ لا بد من إذن الجميع كما ذكر المصنف، كل ما يعلق على الاشتراك لا بد من موافقة الجميع، كالشركة، يعني إذا وافق أحد الشركاء على بيع يعني هذه الشركة يفرق في هذا، إما أن تكون هذه الشركة منقسمة يعني له حصة متميزة فيملك بيعها ولشريكه حق الشفعة، وأما إن كان المال مختلطا فلا يصح أن يبيع أحد الشركاء المال مع عدم تميز المال. كذلك هنا الاشتراك في الإذن لهذه المبعضة هو منقسم بين سيدها الذي يملك بعضها وبين معتقها وبين إذنها في هذا الزواج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تزوجت الأمة فهل أولادها يكونون لسيدتها؟ الأمة إذا تزوجها الحر فإن إذا تزوجها الزوج بإذن سيدتها فإن أولادها ملك لسيدتها، ولهذا ينبغي لمن أراد الزواج أن يتزوج حرة، لأن هذه الأمة إنما أولادها لمن يملكها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما لا تملك المرأة تزويج نفسها أو غيرها؟ هذا حكم الشرع. المرأة لأنها قاصرة النظر ولديها عاطفة وقد تأخذها العاطفة فتزوج نفسها من غير كفء ويحصل بعد ذلك من الندم ما هو معروف، فجاء الشارع بحماية هذه المرأة، وأن الذي يملك تزويجها هو وليها الذي ينظر في مصلحتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعدتم لنا القاعدة الأصولية ترك الاستفصال عند مدار الاحتمال. نعم، هذه قاعدة ذكرها الأصوليون وهو ترك الاستفصال في موارد الاحتمال، ينزل اللفظ منزلة العموم من الأقوال، وهذا ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأيضا نسبه إلى صاحب مراقي السعود، وهي مسألة مشهورة ذكرها الشافعي أيضا رحمه الله من قبل، وهو أن عدم الاستفصال في مورد الاحتمال ينزل هذا اللفظ منزلة العموم، مثل يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال: هل يجب علي في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجب مرة. قال: يجب مرة. ثم سأل السائل يعني هل يجب في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو في العمر مرة، أو كما قال. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه سأل السائل قال: هل تسأل عن حكم الحج في كل سنة أو في العمر، هنا ترك الاستفصال فنزلنا اللفظ منزلة العموم، وأنه لا يجب الحج إلا مرة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجب الحج مرة، نزلنا هنا اللفظ منزلة العموم، يجب مرة في العمر، لأنه لو كان مثلا في 10 سنين أو في سفرة معينة أو في كل سفر أو في كذا لا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستفصل فدل هذا على أن هذا اللفظ عام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لطالب العلم أن يجيب إذا سئل إن لم يكن له باع في العلم مع أنه يعرف جواب تلك المسألة التي سئل عنها؟ الذي نخشاه من الجهل المركب، لأن بعض طلاب العلم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذه مسائل عظيمة، يعني من لم يكن لديه دربة وفهم وتصور المسائل ومعرفة الأحوال والصور فلا يتصدى للإجابة، ولهذا كثير من أهل العلم لفضلهم ولعلمهم ولورعهم يتوقفون في بعض المسائل خشية الخطأ، ولكن الآن ابتلينا ببعض طلب الصغار الذين لديهم تعجل، فإذا سئل عن مسألة قال هذه المسألة واضحة، هذه المسألة واضحة وأجاب. وأنا أذكر لكم مثالا يتعجب الكثير منه، مسألة توقف فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تتعجبون من هذه المسألة ما هي؟ الشيخ رحمه الله سئل، سألته امرأة قالت ما نحكيه للصغار عند النوم من القصص هل هذا جائز أو غير جائز؟ يعني بعض النساء يعني تريد أن تنوم ابنها تذكر له قصصا، هذه القصص بعضها غير واقعي. فسئل الشيخ عن هذه المسألة فتوقف الشيخ قال لا أدري، هذه المسألة لو سئلنا في مجلس لربما لم يبقى حاضر إلا تكلم برأيه، مع أن الشيخ توقف فيها. هذه مسألة عظيمة لأنها مترددة بين صورتين، بين الكذب وبين أن هذا من حديث الناس الذي ليس فيه محذور. فلما تنازعها الأصلان توقف الشيخ فيها رحمه الله. فالذي لا يتصور إلى هذه المسائل وأن هذه المسألة يتنازعها أصول، يعني أصل شرعي وأصل آخر يبيح هذه المسألة، فتوقف الشيخ فيها. فهذه المسائل التي يتوقف فيها العلماء الكبار لربما أجاب فيها كثير من الناس، بل لربما قال بعض الناس هذه لا تحتاج إلى مفتي، الإجابة فيها واضحة والحكم كذا. فهذا دليل على أن بعض الناس قد يتجرأ على الإجابة والفتية في مسألة يتوقف فيها الكبار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي صور الغضب الثلاث لو مثلتم لنا؟ نعم، هذه الصور كما ذكر العلماء وذكر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أن الغضب له ثلاث صور. غضب يذهب بالعقل، فهذا لا يترتب على القول والفعل في أثنائه شيء من الأحكام، يذهب بالعقل فلا يدري هذا الغاضب ما يقول كأنه مجنون. قال بعض الفقهاء لا يفرق ما بين سماء وأرض ولا يفرق بين شجر وحجر كأنه مجنون، فهذا لا يؤخذ بما قال في حال الغضب. والصورة الثانية أن يؤخذ بكل ما يقول، كان يحصل له غضب لا يؤثر في عقله، لأنه لا يوجد أحد يطلق الآن وهو منشرح الصدر بل فيه غضب، فهذا الغضب غير مؤثر، يعني هذا الغضب غير مؤثر في عقله بحيث يدرك العقلاء أن هذا رجل عاقل يتكلم ويدري ما يقول لكنه في حال غضب. ومن هذه الصور صور النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغضب ولكن الغضب ما كان يؤثر في عقله عليه الصلاة والسلام، وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض الصور أقول لو لم ينقل لنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه ما عرفنا أنه غاضب. لما وجد الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في القدر ويتنازعون في القدر، فقال الراوي كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني غضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه. ثم ماذا قال؟ قال ألبي هذا أمرتم ألي هذا خلقتم، يعني هذه كلمة هل تتصورنا كلمة غاضب؟ لو لم ينقل لنا أنه غاضب ما قلنا أن هذه كلمة غاضب، لأن غضبه عليه الصلاة والسلام لا يؤثر في قوله ولا في تصرفاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما كمل الرجل فغضبه لا يؤثر في عقله، يغضب ولكن غضبه لا يؤثر في نفسه بحيث لا يفقد التفكير ولا معرفة ما يقول. فهذه الصورة غير مؤثرة يعني في الحكم. الصورة الثانية هذه مختلف فيها، وهو أن يؤثر الغضب في العقل لكن هل يذهب بالعقل أو لا. فأحيانا يقول الناس فلان غاضب لا يدري ما يقول، وأحيانا يقول الناس لا هذا الغضب يعني أمر طبيعي وهو لا يؤثر في عقله. فهذه الصورة فيها اختلاف بين العلماء، يعني إنسان معروف بالسمت أصبح يتكلم بكلام يؤخذ عليه فنعرف أنه كأنه فقد شيء من التفكير ومن السمت ومن الأناهة التي كان عليها. وبعض الناس يقول لا، ما دام أنه يعقل ما يقول فإنه لا يترتب على هذا شيء ويؤاخذ بقوله في الهبة والطلاق في سائر الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى في حرزه؟ الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، ولكل مال حرزه. يعني مثل الآن أصبحت الأموال تحفظ في ماذا؟ في البنوك، إلا الأموال اليسيرة، يعني أموال للصرف في البيوت لا بأس، لكن مثل إنسان جعل في بيتي 10 ملايين وقال سرقت، قد يقول بعض القضاة هذا ليس حرز لها، يعني 10 ملايين تجعلها في بيت وقد يكون الباب غير مغلق، هذه ليست في حرز. لكن لو جعلها في خزنة قد يختلف الحكم هنا، وقد يقول بعض العلماء وبعض القضاة يعني هذا المال الكثير لا بد أن يكون في البنك، وبعضهم يقول لا، ما دام أنه في خزنة لا بأس، فتختلف الصور هنا. فالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، مثل السيارة حرزها لا يلزم أن تدخلها داخل البيت، وإن كان بعض الناس يملك مواقف داخل البيت، لكن ليس كل الناس يملك هذا، حرزها أن تغلق السيارة. ما إذا تركت السيارة مفتوحة والمفتاح على السيارة فهذه ليست في حرزها. فحرز كل شيء بحسبه، حرز أمور يعني قد تكون في فناء البيت وليست داخل البيت، هذا حرز لها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كما تعلمون أن الإسلام يجب ما قبله، فهل يغفر لمن أسلم حديثا الحقوق الآدمية كالدين وغيرها؟ لا، الإسلام يجب ما قبله فيما بين العبد وبين ربه، وأما الديون فلا بد من قضائها. ولهذا الخادم الذي كان لأبي بكر قال إنه كانت لي كهانة في الجاهلية، ولما جاء وأعطاه فأخذها. أبو بكر ما تركها لأنها مال له في الجاهلية، ولكنها كانت لي كهانة، فدل على أن الحقوق لا تذهب. يعني لو كان إنسان أسلم وعليه 1,000,000 ريال لشخص، يقول الإسلام يجب ما قبل ذهب المليون، لا، لا بد أن يعيد الحقوق لأصحابها، ولا بد أن تستوفى الحقوق، لأن حقوق الآدميين مبنها على المشاحة. وإلا كان كل من كان عليه دين يسلم ويذهب المال أموال الناس، يقول أسلم فلان، صاحبك الذي أقرضته 1,000,000 أسلم وذهب مالك، ما يقول هذا عاقل، بل تبقى الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا ما يعرف بالزواج العرفي، وهو منتشر عندنا في الجامعات، وهو أن تزوج المرأة نفسها دون علم وليها، محتجين بما ورد في المذهب الحنفي في جواز ذلك، فما حكم ذاك النكاح؟ هذا الزواج العرفي فيه إجمال، وإن كان السائل هنا بين الصورة. يعني الزواج العرفي له صور كثيرة، وكل صورة تختلف عن الصورة الأخرى، لكن الصورة التي ذكر السائل وهو تزوج المرأة نفسها، هذا الزواج غير صحيح، سواء سميناه زواج عرفي أو غير عرفي، لأن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، تقدم في كلام المصنف، وإنما يزوجها وليها، وإن لم يكن لها ولي يزوجها القاضي أو الوالي، هو الذي يتولى تزويجها. فهذا الزواج غير صحيح، وهو صورة من صور الزنا. المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، كلام العلماء يحتج له لا يحتج به. كيف يحتجون بمذهب أبي حنيفة ولا بمذهب مالك ولا بمذهب أحمد؟ هذه المذاهب الفقهية ليست حجة، وإنما الحجة في الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي الحجة، كتاب والسنة والإجماع. وأما الفقهاء رحمهم الله فقد يجتهد الحاكم بعض الفقهاء ولا يقف على الحديث في أن المرأة لا تنكح نفسها وإنما يزوجها وليها، فيكون العالم معذور لعدم اطلاعه على النص، لكن ما عذر من علم النص وبعد ذلك يقول الحجة ويحتج بمذهب أبي حنيفة، هذا ليس بحجة. ولهذا الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إن صح الحديث فهو مذهبه، مذهب الفقهاء والأئمة والعلماء هو الحديث، فإذا أفتى بقول يخالف النص ثم تبين النص فإن العالم يرجع إلى النص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا متردد أن أتزوج أم لا، خوفي أنني إذا أنجبت أن يدخل أولادي في النار. هذا جهل، هذا جهل، لماذا لا يدخل الجنة، لماذا لا يدعون لك؟ هنا احتمال، غلبت الشر وغلبت سوء الظن بربك وبنفسك وبزوجك، فالإنسان عليه أن يقدم على الزواج إن كان قادرا عليه. لكن الزواج كما قال العلماء تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب أحوال الزوج والزوجة، هذا فيه تفصيل. فهذا إذا كان قادرا على الزواج، يملك المؤونة وله قدرة على الزواج، فعليه أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ويحسن الظن بالله ويتخير المرأة الصالحة، ويسأل الله عز وجل أن يصلح ذريته. ولو قال كل إنسان هذه المقالة ما تزوج أحد، فيحسن الظن بالله يتزوج، ولكن يختار المرأة الصالحة ويأخذ بالأسباب في صلاح الذرية إلى غير ذلك من الأسباب. ثم بعد ذلك أنت لست مسؤول عن الذرية إن اهتدوا أو ضلوا إذا بذلت الأسباب في تربيته. نعم. أحسن الله إليكم، هل تختص المدينة بشيء من أعمال الحج؟ المدينة لا علاقة لها بأحكام الحج، وإنما الزيارة، زيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل استأجر من يحج عن قريبه وطلب منه أن يأتي بعمرة متمتعة والأجير من أهل مكة، واتفقا على مبلغ معين، هل في ذلك حرج؟ لا حرج، لكن لا بد أن يقوم هذا الوكيل بما طلب منه وأن يحج متمتعا. والصحيح أن أهل مكة لهم التمتع، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا المكي ليس له تمتع، لهم أن يتمتع لكن ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. وأما أهل مكة فيمكن أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ثم بعد ذلك يحج ويكون متمتعا، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: من تمتع بالعمرة إلى الحج فهل يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى من الحل؟ السنة أن لا يأتي إذا كان في مكة، أما لو مثلا أتى بعمرة ثم رجع إلى المدينة أو خرج إلى المواقيت أو غادر مكة لغير نية الاعتمار ثم جاءته نية بعد خروجه فلا بأس أن يرجع، أما أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا فإن هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: دخلت ووجدت الإمام وجنبه صبي يبلغ من العمرة 7 أعوام، فهل أصلي بجنب الصبي أم أسحبه إلى الخلف؟ أفيدوني بارك الله فيكم. لا، بل تصف أنت والصبي خلف الإمام، يعني إذا وجد 3 ولو كان أحدهم صبي فيتقدم الإمام وأنت والصبي تكونان خلف الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.